إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الموطأ: باب قصر الصلاة في السفر. نعم، هذه الترجمة الثانية في كتاب قصر الصلاة في السفر. قال الإمام مالك رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. قصر الصلاة هو أولا القصر وضد الإتمام، حتى يفهم، القصر هو ضد الإتمام. والمراد بالقصر في الصلاة هو صلاة الرباعية ركعتين، صلاة الرباعية من الصلوات الخمس تصليهما ركعتين، فهذا هو القصر الذي هو ضد الإتمام أو بخلاف الإتمام. وإذا كان القصر يتعلق بالرباعية من الصلوات الخمس، هذا يعني أن القصر يكون في الظهر والعصر والعشاء فقط من جملة الصلوات الخمس، وأما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما، وهذا بإجماع العلماء واتفاق العلماء كما نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد يقول: فأما المغرب والصبح فلا خلاف بين العلماء أنهما كذلك فرضتا، وأنهما لا قصر فيهما في السفر ولا غيره. أنهما كذلك فرضتا، الفجر فرضت ركعتان والمغرب ثلاث في السفر وفي الحضر، وأما الظهر والعصر والعشاء فهي صلوات رباعية تقصر في السفر فتصلى ركعتان. وهذه الصلوات عن الظهر والعصر والعشاء قد فرضت أولا ركعتين ركعتين، فرضت أولا ركعتين ركعتين، فأقر هذا في السفر وزيد في الحضر كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في الصحيحين. زيد في الحضر يعني كانت هذه الصلوات تصلى ركعتين، فزيد في الحضر فصارت تصلى أربعا، الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا. فإذا سافر الإنسان شرع له أن يقصر الصلاة، فإن قال: أي الصلوات التي أقصر؟ إنما هي هاته الثلاث الرباعية فقط، فتصليها ركعتين، الظهر والعصر وكذلك العشاء، وأما الفجر والمغرب فلا يتعلق بهما قصر، فتصليا كذلك ركعتين بالنسبة للفجر والثلاث بالنسبة للمغرب على كل حال في السفر أو في الحضر. والقصر في السفر مشروع، القصر في السفر مشروع، والعلماء لا يختلفون في مشروعية القصر في السفر، بل هم مجمعون على ذلك. قال ابن رشد رحمه الله كما في بداية المجتهد، قال: أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر. قال: فإنه قد اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر. ومما يدل على مشروعية القصر، طبعا الآن عندنا الإجماع لاتفاق العلماء، والعلماء دائما في ذكر الأدلة على الأحكام يقدمون الكتاب والسنة ويذكرون الإجماع، وأنا ذكرت اتفاق العلماء على مشروعية القصر في السفر. ومما يستدل به من كتاب الله عز وجل على مشروعية القصر في السفر قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله جل وعلا: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. إن كان المراد بهذا القصر هو قصر العدد فيدخل فيه قصر الصلاة في السفر، وهذا سيأتي إن شاء الله، هذه الآية ومبحثها لما نذكر الحديث الآتي إن شاء الله. وهذه الآية كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأها، فتعجب من أمر تعجب منه يعلى بن أمية لما سأله يعلى، سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لأن ظاهرها أن هذا القصر يكون عند الخوف. فقال له: فالله أمن الناس، يعني الآن لا خوف، الآن لا خوف. فقال له عمر: تعجبت مما تعجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدقها الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والحديث عند الإمام مسلم. ثم عمل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدل على مشروعية القصر في السفر، فإنه سافر صلى الله عليه وسلم وقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، كما في سفره إلى تبوك للغزو، أو إلى الحج والاعتمار، أو إلى الحج أقول في حجة الوداع، هذا ثبت عنه أيضا أنه قصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. قال: فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وزاد ابن عمر فقال: وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يعني هؤلاء جميعا صحبهم عبد الله بن عمر، فكانوا إذا سافروا وصلوا قصروا الصلاة، أي صلوا الظهر والعصر والعشاء ركعتين فقط. فهذا يدل على عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. ثم قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن. أولا، هذا الإسناد كما ذكر شراح هذا الحديث عند الموطأ فيه علتان: العلة الأولى وهي الإبهام، والثانية الانقطاع. أما الإبهام فهو هذا الرجل الذي سأل عبد الله بن عمر، فإنه في رواية الإمام مالك هنا لم يذكر من هو، فقال عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد، من هذا الرجل؟ هذا مبهم. والعلة الثانية تتعلق بالانقطاع، والانقطاع بين ابن شهاب وهذا الرجل لما قال عن ابن شهاب عن رجل. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله قال: لم يقم مالك الإسناد، قال: فأسقط في الموطأ راويا وأبهم السائل. فأسقط في الموطأ، يعني في رواية الموطأ هذه، راويا وأبهم السائل، يعني الذي سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والحديث هذا قد جاء بغير هاتين العلتين فيما رواه النسائي وابن ماجه، لكن من غير طريق الإمام مالك، بل من طريق الليث بن سعد رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى. من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب قال: عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر. فإذا الراوي الذي بين ابن شهاب والسائل الذي سقط في رواية النسائي بن ماجه هو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال: عن أمية بن عبد الله، الرجل الذي سأل عبد الله بن عمر من هو، هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي المكي. قال أنه قال لعبد الله بن عمر، وهنا قال أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. يعني يقول له بأن نجد في القرآن إذا قرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى نجد صلاة الخوف ونجد صلاة الحضر في القرآن. صلاة الخوف يجدونها أين؟ في قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه صلاة الخوف. قال: وصلاة الحضر، وصلاة الحضر أين يجدونها؟ أيضا في نفس سياق الآية السابقة في سورة النساء بعدها بآية بعد ذكر صلاة الخوف قال سبحانه وتعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، قوله جل وعلا فأقيموا الصلاة يعني أتموا الصلاة، صلوها تامة وأدوا الصلاة تامة، وهذه صلاة ماذا؟ صلاة الحضر، هذه صلاة الحضر. فإذا في القرآن قال نجد صلاة الخوف ونجد صلاة الحضر، قال ولا نجد صلاة السفر. المقصود لا نجد صلاة السفر، لا نجد قصر الصلاة في السفر، لكن يبقى ثمة احتمال في المراد بكلامه بناء على مفهوم الآية كيف نفهم قول الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ظاهر الآية أن هذا القصر هو قصر الصلاة في السفر، إذا ضربتم في الأرض فهو السفر، لكن ذكر الله جل وعلا ذلك مقيدا بماذا؟ بالخوف، فهو قصر في السفر. ولذلك هنا احتمالان، الاحتمال أن أمية بن عبد الله بن خالد لما سأل ابن عمر فقال له إن نجد صلاة الخوف، يحتمل أن المراد إن نجد صلاة الخوف في المعروفة بكيفيتها التي وضحت بعدها هذه الآية، ونجد صلاة الحضر ولا نجد صلاة السفر أي القصر في السفر، قصر الصلاة في السفر، هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن يكون المراد بقوله إن نجد صلاة الخوف أي إن نجد قصر الصلاة في السفر حال الخوف، على ما هو في ظاهر الآية نجد قصر الصلاة في السفر حال الخوف ونجد صلاة الحضر ولا نجد صلاة السفر أي لا نجد قصر الصلاة في السفر في الأمن، لا نجد قصر الصلاة في السفر في الأمن، لأن في الخوف قلنا قد يؤخذ بنا من الآية. وهذا مبناه على اختلاف أهل العلم، هذين الاحتمالين الذين ذكرت مبناهما على اختلاف أهل العلم في تفسير قول الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما هو المراد بهذا القصر؟ أهو قصر العدد أو قصر الكيفية؟ قصر العدد أو هو قصر الكيفية؟ قصر العدد يعني قصر الكمية، يعني ركعتين أربعة تصلى ركعتين. أما قصر الكيفية يعني في أداء تلك الصلاة يكون ثمة تخفيف في هيئتها وفي أركانها. فما قال إن هذا القصر هو قصر الكيفية، وهذا قال به بعض أهل العلم وبعض أهل التفسير، قالوا هذا القصر هو قصر الكيفية، فقالوا إن الآية في صلاة الخوف، قالوا هي في صلاة الخوف، فصلاة الخوف هي التي إذا أداها المسلمون وقت مشروعيتها فإنها تؤدى بهيئة خاصة يتجوز فيها، وربما تترك بعض الأركان في كيفياتها وفي هيئة الصلاة، فهذا تغيير في ماذا؟ في هيئة الصلاة، وتجوز في ذلك لأجل الخوف، فقالوا هذا القصر، لكن هو قصر في كيفيتها لا في عددها، فقالوا إن الآية إذن في صلاة الخوف. طيب على هذا القول أن الآية في صلاة الخوف، كيف نفهم قول أمية بن عبد الله بن خالد لما قاله إن نجد صلاة الخوف، يعني نجد صلاة الخوف مذكورة في القرآن، ونجد صلاة الحضر ولا نجد صلاة السفر يعني صلاة القصر في السفر، هكذا على هذا الاحتمال. والتفسير الثاني في مفهوم القصر الذي في الآية أن تقصر من الصلاة، والذي عليه جماهير أهل العلم أن المراد بالقصر هنا هو قصر العدد، المراد به هو قصر العدد، كانت أربع فتصلى ركعتين، كانت أربع فتصلى ركعتين، فقالوا هذا القصر وقصر العدد. وهذا هو الأظهر في عرف اللغة كما قال الزرقاني وغيره، الأظهر في عرف اللغة أن ذكر القصر هذا ينصرف لقصر العدد، لهذا جمهور العلماء قالوا أن قول الله جل وعلا أن تقصر من الصلاة هذا قصر العدد، كما أنك تصلي الصلاة رباعية في الحضر ففي السفر تصليها ركعتين، هذا قصر في العدد، أربع صارت تصلى ركعتان فهذا قصر العدد. وعلى هذا القول بأن المراد بقوله جل وعلا أن تقصر من الصلاة أنه قصر العدد، فهذا يشمل قصر السفر، فيكون المراد بقول أمية لعبد الله بن عمر حين سأله إن نجد صلاة الخوف، يعني المراد إن نجد قصر الصلاة في السفر حل الخوف، قصر الصلاة في السفر حل الخوف. وإذا ضربتم في الأرض هذا السفر، فليس عليكم جناح، مأذون لكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، يعني الظاهر أنه مقيد بالخوف. فقال قصر الصلاة إذا كنت مسافرا في حال الخوف، على هذا التفسير الذي عليه جماهير أهل العلم يقول له نجده في القرآن. الحضر أيضا، صلاة الحضر نجدها في القرآن، فإذا قضيتم الصلاة. لكن قصر الصلاة في السفر حال الأمن لما لم يكن ثمة خوف، هذا الذي لا نجده. فإذا هذا الاحتمال الثاني بناء على قول جماهير أهل العلم، فقال له لا نجد صلاة السفر، يعني لا نجد قصر الصلاة في السفر في حال الأمن. إذا فهمنا أن الآية فيها دليل على قصر الصلاة الذي هو قصر العدد في السفر حال الخوف. طبعا ذكرت لكم أثر عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث عمر رضي الله تعالى عنه هو هذا الذي يبين هذه الآية. يعلى بن أمية قرأ هذه الآية فسأل عنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سأل عمر بن الخطاب عنها وذكر له بأن الله أمن الناس، الآن لا مخافة، الآن لا يوجد الخوف، هذا كان وقت نزول تلك الآية. فقال عمر له تعجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، كما في الحديث الذي عند الإمام مسلم، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن الشرط المذكور في الآية هو لبيان الواقع وقت نزول تلك الآية، بيان الواقع وقت نزول تلك الآية، لا أن هذا يكون مستمرا في كل وقت. فقوله صدقة تصدق الله بها عليكم، نعم هذا شرع وقت كان الناس في مخافة، والآن أمن الناس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم، فأبان بذلك عليه الصلاة والسلام أن الشرط المذكور في الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن يقاتلكم الذين كفروا إن خفتم، فهذا الشرط أبان صلى الله عليه وسلم بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم، أن هذا الشرط إنما كان لبيان الواقع وقت نزول الآية. ولذلك قال بعض العلماء، هو قول كثير من العلماء، بأن قول الله سبحانه وتعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الغالب. ومن مسائل الأصولية أن المنطوق إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أنك لما تقرأ الآية، وهذا الذي استشكله يعلى بن أمية وذكره لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر نفسه ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تقرأ الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا سافرتم مأذن لكم أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فمفهومها ماذا؟ إذا لم تخافوا فليس لكم أن تقصروا، هذا وجه الاستشكال. لكن هذا المنطوق، هذا القيد المذكور، قالوا خرج مخرج الغالب باعتبار أن أسفارهم وقت نزول الآية كانت مخوفة، أسفارهم وقت نزول الآية كانت مخوفة، فلهذا جاء هذا القيد. ولذلك قالوا ما دام هذا القيد أغلبي فإنه لا مفهوم له، فإنه لا مفهوم له إذا خرج مخرج الغالب. هذا مثل قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني لا يفهم أنها إذا لم تريد تحصنا لا بأس أن تكرهها على البغاء، فهذا خرج مخرج الغالب. وكذلك قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قوله في حجوركم لا يفهم أنها إذا لم تكن في الحجر جاز أن تزوج بالربيبة وليست محرمة عليه، لأن هذا خرج مخرج الغالب، فالمنطوق إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. وعلى كل حال هذا توضيح لوجه الاستشكال في الآية، وكذلك الاحتمال الذي ذكرته في سؤال أمية بن عبد الله بن خالد لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وإلا فإن السنة القولية والفعلية وإجماع العلماء الذي ذكرته أولا فيه بيان مشروعية قصر الصلاة في السفر، وهذا على كل حال في الخوف وفي الأمن. الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره كما ذكرت لكم في أثر عبد الله بن عمر أنه كان لا يزيد على ركعتين لما كان يصحبه في السفر. ومن السفر الذي كان يسافره صلى الله عليه وسلم ما هو سفر أمن كما مثل سفره صلى الله عليه وسلم في آخر عمره إلى مكة لأداء الحج، فهذا السفر وكان يقصر فيه الصلاة وهذا في حال أمن. فإذا السنة دلت على أن المسافر يقصر في الصلاة ويشرع له أن يقصر الصلاة. قال: إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. طبعا هذا السؤال هو يسأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، استشكل هذه المسألة وهذا الحكم متعلق بهذا التشريع لصلاة للقصر في الصلاة. قال: إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر ولا نجد صلاة السفر. وهذا فيه أن الإنسان إذا استشكل أمرا من أحكام الشريعة فإنه يحرص على السؤال، وهذا السؤال إنما يكون موجها لأهله فيسأل أهل العلم كما سأل هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ومن علماء الصحابة. فإذا استشكل الإنسان أمرا فإنه يحرص على التفقه بدين الله سبحانه وتعالى، وإذا استشكل عليه وجه من وجوه تشريع بعض الأحكام فكذلك يسأل أهل العلم، قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل يؤكد على هذا الأمر المذكور وهذه الفائدة المأخوذة من صنيع أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد رضي الله تعالى عنه ورحمه. لما؟ لأن الناس اليوم صارت تلقى إليهم الشبه والشكوك حتى فيما يتعلق بأصول دينهم وثوابت دينهم، ولذلك قد يأتيك إنسان يسأل عن بعض الأشياء المتعلقة بأصول هذا الدين وفرائض عظيمة، فرائض عظيمة معلومة من الدين بالضرورة، ولكن حين انكب الناس على وسائط التواصل وعلى المواقع وصاروا يستمعون لكل من هب ودب وقع في أنفسهم شيء من الشبه والشكوك حتى عن بعض الفرائض التي هي معلومة من الدين بالضرورة. ثم لعل فيه من الخير حين جاء الواحد منهم ليسأل ويستشكل أن وقع له إشكال في كذا وكذا، لكن هو من الأول الإنسان إذا أراد أن يسأل عن أحكام هذا الدين فيسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا يذهب إلى المواقع التي تشكك في دين الإسلام وتشكك في الثوابت العظيمة لهذا الدين وللفرائض المعلومة من دين الإسلام بالضرورة لمجرد الفضول والاطلاع، هذا لا يعنيك. ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بل يتأكد عليك لأن فيه صيانة لدينك، خاصة وأنك لست صاحب علم تستطيع أن ترد به على الشبه. فإذا كما ينبغي الإنسان نقي نفسه في في في في في في بحر تلك الشبه الخطافة التي قد ينتكس بسببها والعياذ بالله. فمن الجميل أن الإنسان يتعلم دينه، ومن طرائق تعلم دينه أن يسأل أهل العلم كما أرشدنا الله عز وجل: لذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذا الباب لو حصل له إشكال فيما يتعلق بتشريع بعض الأحكام فإنه أيضا يسأل أهل العلم عن ذلك. قال: فقال ابن عمر: يا ابن أخي. وقوله يا ابن أخي يقولها له تلطفا، والمراد به الأخوة في الدين، وإلا فوليس ابن أخي من النسب، فالمراد بها الأخوة في الدين. فقال: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، لا نعلم شيئا حتى علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا بقوله وعلمنا بفعله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية النسائي وابن ماجه التي أشرت إليها آنفا والتي جاءت خالية من العلتين المذكورتين في حديث مالك في الموطأ رحمه الله، قال: أن رسول الله، يقول عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا. أتانا أي أرسله الله إلينا ونحن ضلال غير مهتدين لمعرفة شرع ربنا سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ونحن ضلال غير مهتدين لمعرفة شرع الله سبحانه وتعالى، حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمنا، ولهذا قال فعلمنا أي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليم كان بقوله وكان كذلك بفعله وكانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر: فإنا نفعل كما رأيناه يفعل. فإنا نفعل كما رأيناه يفعل، نقتدي به لأنه هو الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في العبادات التي دل عليها عليه الصلاة والسلام وعلم الناس إياها، الاقتداء به في ذلك لتصحتك العبادة. فقال فإن نفعل كما رأيناه يفعل، يعني نقتدي به بفعله، وهم يقتدون بقوله ويقتدون بفعله ويأتمرون بما أمر وينزجرون عما نهى عنه وزجر وينظرون إلى فعله ويقتدون بفعله صلى الله عليه وسلم، خاصة ما يتعلق به التشريع. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإن نفعل كما رأيناه يفعل. والمراد بقول عبد الله بن عمر هذا الكلام لأمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، المراد بذلك أن يقول له إنك إن لم تجد قصر الصلاة في السفر في القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. لأن هذا الكلام متى قال له؟ جواب عن سؤال سأله، إن لا نجد قصر الصلاة يعني في القرآن، فذكر له بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بعد أن كانوا ضلالا، ثم قال فإن نفعل كما رأيناه يفعل، فكأنه يقول له إنك إن لم تجد القصر في الصلاة في القرآن فإن السنة قد جاءت به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر عليه الصلاة والسلام في حال أمن وفي حال خوف، كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام في حال أمن كما ذكرت لكم، وهو يذكر في مقابل الاحتمال الذي ذكرناه أن الآية دلت على القصر قصر الصلاة في حال الخوف، وفي حال أمن الرسول حج وسافر إلى مكة للحج وقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. في رواية النسائي قال له قال فكان فيما علمنا، من جنة ما علمهم إياه صلى الله عليه وسلم، فقال فكان مما فيما علمنا أن الله أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، أن الله أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. لكن ما الذي علمهم هذا؟ هذا الأمر لا يوجد في القرآن، علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت في السنة. فبين عبد الله بن عمر أن القصر في السفر في حال الأمن، على احتمال لما قلنا في حال الخوف جاء في القرآن، ففي حال الأمن قد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية رواية النسائي واضحة، قال فكان مما علمنا أن الله أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. وهذا نستفيد منه أن بعض أحكام هذه الشريعة ثابتة في كتاب الله عز وجل، وأحكام أخرى ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الذي ذكر هنا القصر في الصلاة في السفر أقول في حال الأمن دلت عليه السنة، والآية دلت على قول الجمهور دلت على قصر الصلاة في السفر في حال الخوف. وهذا ليس في هذه المسألة فقط بل في أحكام كثيرة، القرآن ثبت فيه أحكام كثيرة وأحكام كثيرة ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ثبت في السنة يجب العمل به كما يجب العمل بما ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى دون تفريق بينهما، دون تفريق بين الكتاب والسنة. الرسول يقول أنا إني أوتيت القرآن ومثله معه عليه الصلاة والسلام الذي هو السنة. والله جل وعلا في كتابه أخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين للناس ما نزل إليهم، جاء ليبين الناس ما نزل إليهم. ولذلك يجب على الناس ماذا؟ أن يأخذوا بما بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما جاء في القرآن، يبين ما جاء في القرآن. وهذا البيان هو على ضربين كما يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. أما الضرب الأول فهو بيان مجمل القرآن، تأتي بعض الأحكام في القرآن مجملة تبينها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالصلوات الخمس. الله عز وجل في كتابه أمرنا أن نقيم الصلاة وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، و في كتاب الله عز وجل بعض الأحكام، أقول بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة كالأوقات والقيام في الصلاة، وقوموا لله قانتين، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، والإشارة إلى أوقات الصلاة في هذه الآية هو بيان أن لكل صلاة وقتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن ما يتعلق ببيان هذه الأوقات على جهة التفصيل وبيان الصلاة والأحكام التي فيها وكيفية أدائها وما يقال فيها من الأذكار وما يلزم فيها من قراءة للقرآن كالفاتحة على قول جماهير أهل العلم، فإن هذا جاء مبينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الضرب الأول للبيان، بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن، أي بيان مجمل القرآن. والضرب الثاني والكلام لعبد الله بن وقت هذا أشار إليه أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، والضرب الثاني قال هو زيادة على حكم الكتاب، تأتي أحكام في الكتاب والسنة زادت أحكاما أخرى، والسنة زادت أحكاما أخرى، والجامع بينهما أنه كما يجب العمل بما جاء في الكتاب يجب العمل بما جاء في السنة. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في مسألة متقاربة بين ما جاء في الكتاب والسنة، يقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، تابعة لحرمت، فهي هذا أمر محرم، لا يجوز الإنسان إذا أراد أن يتزوج بمرأتين أو أكثر، وهذا مباح له إلى أربع، لا يجوز له أن يجمع بين الأختين، لا يجوز له أن يجمع بين الأختين، يتزوج بامرأة ثم يتزوج بأختها طبعا وهما جميعا تحت ذمته، أما لو مثلا تزوج بواحدة ثم طلقها أو ماتت جاز له أن يتزوج بأختها، هذا لا حرج في ذلك، كما صنع عثمان تزوج ببنت رسول الله ثم لما ماتت تزوج بالأخرى، وكذلك لو طلقها طلاقا طلقها وبانت منه خرجت من عدتها جاز له أن يتزوج بأختها. لكن مسألة في الآية وأن تجمعوا بين الأختين فتكونان جميعا تحت ذمة هذه الزوجة وهذه الزوجة، فلا يجوز الجمع بين الأختين، هذا جاء في القرآن. طيب الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، تزوج إنسان بامرأة ثم يتزوج بخالتها ويعقد على خالتها أو على عمتها، هذا ما جاء في القرآن، لكن جاء النهي عنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المثال ذكرته وفيه بيان لهذا الضرب الثاني، وهو أن السنة الضرب الثاني للبيان، بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن، وهو زيادة حكم على ما جاء في القرآن، فيأتي في السنة بعض الأحكام كما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن السنة وحي، السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم هو وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، هذا المتعلق بما يشرعه صلى الله عليه وسلم من أحكام ودلت عليها السنة، فلتعلم أن أنها وحي من الله، وحي من الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام، كما جاء بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أيضا بالسنة، فكلاهما وحي، فالسنة لا تتصور أنها من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي وحي من الله عز وجل كما أوحي إليه القرآن، فجبريل وهو الملك المكلف بالوحي يأتي لنبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن وكذلك بالسنة، كما قال حسن بن عطية المحاربي يعلمه إياها كما يعلمه القرآن، يعلمه إياها يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم السنة، أي جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم السنة كما يعلمه القرآن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك، فإن من مهامه التبليغ عليه الصلاة والسلام، فيبلغ ذلك للناس ويبين لهم بما أوحي إليه في السنة ما أوحي إليه في القرآن، فيبين ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى على الضربين السابقين، إما في بيان مجمل جاء في القرآن وفي زيادة حكم على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم وهذا الذي نطلق عليه السنة في مقابل القرآن وحي، قوله سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، تم في قوله ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يتبع ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، والذي يوحى إليه هو القرآن والسنة، وما يتكلم به صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتشريع كله وحي من الله جل وعلا، لأن هذا داخل في قوله سبحانه وتعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو لا يتبع إلا ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا من الشواهد العظيمة على أن سنته وحي عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك قول الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب، القرآن أنزله عليه وأوحي إليه عن طريق جبريل عليه السلام. هل القرآن فقط؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، الحكمة التي هي السنة. فأنزل عليه ماذا؟ شيئين، أنزل عليه الكتاب الذي هو القرآن، وأنزل عليه السنة عليه الصلاة والسلام. فإذا سنته عليه الصلاة والسلام وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يشكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تعلم علم يقين أنه من دين الله سبحانه وتعالى، وأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، ولا يتعلق الأمر باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. طبعا إن كان ثمة مسألة عند الأصوليين في هذا الباب، لكن العموم الذي يأتي به صلى الله عليه وسلم من السنة ووحي يوحى إليه كما يوحى إليه القرآن عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس اليوم صاروا يشككون في السنة، هذا مثل ما ذكرت لكم آنفا ما يتعلق بالتشكيك في الثوابت. فمن الناس اليوم من يجتهد اجتهادا عظيما لأجل إضلال المسلمين في هذا الباب، ولأجل هذا أنا تكلمت عن هذا الباب بمناسبة ذكر ما ذكره عبد الله بن عمر لأمية بن عبد الله بن خالد بن يسيد رحمه الله، أن من الناس من يشكك في السنة ويقول نأخذ بما في القرآن، حتى شككوا فيما أطبقت الأمة على أنه صحيح، صحيح من إمام البخاري رحمه الله، قالوا لو أقسم الإنسان أن ما في صحيح البخاري صحيح لم يحنث، ومع ذلك يأتي من الناس من يشكك فيه ويقول ينبغي المراجعة. وليس مرادهم التشكيك في السنة فقط، بل مراد بهم التشكيك في دين الله عز وجل وضرب الثوابت العظيمة لدين الله سبحانه وتعالى، فهم أعداء. وإن انتسب بعضهم للسنة، وإن انتسب بعضهم أقول للإسلام، وإن انتسب بعضهم للإسلام فلا تستغرب. فأهل النفاق قديما كانوا ينتسبون للإسلام ظاهرا ويحرصون على حرب الإسلام وأهله، كما يصنع اليهود وكما يصنع المشركون الأعداء الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت إذا تمعنت في هذه الآيات علمت بأن هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى. أحيانا ما يتكلم، وقد جاءت بعض الشواهد في السنة نفسها أنه ما يتكلم بالشيء في حكم يسأل عنه حتى يأتيه الوحي من جبريل عليه السلام. مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب، كان على المنبر يخطب، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، رأيت لو قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أتكفر عني سيئاتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تكفر عنك سيئاتك، شهيد قتل في سبيل الله. ثم بعد ذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم السائل: أين السائل آنفا؟ فلما جاء قال: ماذا قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله فقتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أتكفر عن سيئاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. في الأول قال له نعم، لكن في الثاني قال له نعم واستثنى شيئا: إلا الدين، الدين الذي يتحمل الإنسان يستدين، إلا الدين، تموت وحتى وانت شهيد، وهذا مما يدل على عظم الدين وخطورته. فقال: إلا الدين. هذا الاستثناء إلا الدين من أين قاله صلى الله عليه وسلم؟ سارني به جبريل آنفا. كلامه نعم إلا الدين، هذه السنة، هذه السنة، لكن من أين جاءته؟ من الوحي، جاء جبريل قال سارني به جبريل آنفا، بمعنى أنها أن جبريل أوحى إليه أن مثل هذا النعم تكفر عنه سيئاته إلا الدين، فقال إلا الدين. هذا مما يدل دلالة واضحة على أن السنة وحي من الله جل وعلا. ومثله في قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأخيه يشكو بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. قال اسقه عسلا، فسقه عسلا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، تقول اسقه عسلا فما زاده إلا استطلاقا. فقال اسقه عسلا. جاء المرة الثانية ثم الثالثة كرر، زاد له قال اسقه عسلا. فلما جاء في الرابعة قال اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقه فشفي. ايش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك؟ صدق الله معناته أنا لما قلت لك اسقه عسلا هذا ليس من عندي، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. فهذا لذلك قال له صدق الله وكذب بطن أخيك، وأكد صلى الله عليه وسلم عليه في كل مرة حتى في الرابعة ويقول له اسقه عسلا، لكن في الرابعة قال له صدق الله وكذب بطن أخيك. هذا استدل به على أن هذا الكلام منه ووحي من الله سبحانه وحاه إليه، ولهذا قال صدق الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله جل وعلا في كتابه قد أمرنا بالائتمار بأمر رسول الله والانزجار عن نهيه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمر به الإنسان، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزجر عنه. لما؟ لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. لأن ما يأتي إنسان يقول أنا أخذ بما في القرآن، هذه فرقة ظهرت قديما واليوم وأذنابهم اليوم كثر، لأن قلت لكم مع قلة العلم كثرة الجهل وعزوف الناس عن تعلم دينهم جعل كثير من أهل الضلال يلقون شبها لتشكيك المسلمين في دينهم، وهي من جملة الحرب على الإسلام وأهله، يشككون المسلمين في دينهم. ولما صار هذا الانفتاح على العالم بمواقع التواصل والقنوات الموجودة في الشبكة العنكبوتية وغيره، هؤلاء كان لهم اجتهاد عظيم. المفروض أيضا أهل الحق يكون لهم اجتهاد عظيم في هذا الباب، في الذب عن دين الله جل وعلا وتفنيد الشبهات، لا بد أن يكون لهم كذلك نشاط في هذه المواقع للذب عن دين الله سبحانه وتعالى، مش فقط تعليقات ولا مش فقط نشر هكذا وإنسان ربما لا يدري ما ينشر، لا، نقصد أن الإنسان إذا ولج هذه المواقع وهذه القنوات فإنه يلجها بعلم، داعيا معلما مفندا يفتح قناة لتفنيد شبهات على الضلال، كهؤلاء الذي قلت ظهروا قديما الذين يسمون بالقرآنيين، يخذون قال نأخذ بالقرآن وما نأخذ بالسنة. طبعا هم كذبة. لماذا؟ لأن الذي يقول أخذ بالقرآن كيف يقول لا أخذ بالسنة؟ يقول لك أعطيني دليل من القرآن، ما السنة لا تأتيني بدليل، أنا لا أصدق بالسنة، كذاب. الله جل وعلا يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مكذب للقرآن ويقول لك أنا أخذ بالقرآن. الله جل وعلا يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وهو لا يطيع الرسول، كذاب، مكذب للقرآن وكافر بما جاء في القرآن. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال وأطيعوا الرسول وأعاد الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال أطيعوا الله والرسول، بل قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إعادة الفعل تدل على أن طاعة الرسول مستقلة. لماذا؟ لأن الذي يأتي به وحي هو إلا وحي يوحى، الذي يأتي به وحي من الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال وأطيعوا الرسول. وبعد يأتيك يقول لك أتيني بما في القرآن، لا أخذ بما في السنة، كذاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، إما أمرت به أو نهيت عنه، قال فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يأتيه الأمر من أمري، أمر رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما أدري، انظر للقرآن، ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، كذاب. لأن هذا جاء في كتاب الله ولكن هو لم يأخذ به، تقول له قال رسول الله نهى رسول الله، يقول لك لا نشوف لما في كتاب الله، كذاب. لما؟ لأن الله جل وعلا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبعد تقول لهم تنهى رسول الله يقول لك لا انظر إلى كتاب الله عز وجل. هذا عند الترمذي وابي داود، في رواية لأبي داود قال صلى الله عليه وسلم لأني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة أيضا أوحيت إلي، قال ألا يوشك رجل شبعان على أريكتي يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، يقول عليكم بهذا، المتكئ على أريكتي شبعان ما شاء الله، ويقول عليكم بكتاب الله عز وجل. نعم الوصية يقول عليكم بكتاب الله، هذه الأولى التي ذكرت فيها نعم الوصية، لكن ما تبعها أمر قبيح شنيع. قال عليكم بكتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. والرسول قال: ألا ما حرم رسول الله كما حرم الله. ما هوش معنى لا بد أن تجد الشيء محرما في القرآن، فإذا لم تجد محرما في القرآن ومحرم في السنة قال لا أخذ به، لأن إذا كان محرما في السنة معناه أنه محرم في القرآن. الرسول الله جل وعلا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، ونهى عن كذا. هذا النهي إذا التزمت به فأنت ملتزم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسهل أن تصف هؤلاء بأنهم مكذبون للقرآن، وإن كان الأمر الذي يقولونه والشعار الذي يرفعونه أننا نأخذ بما في كتاب الله عز وجل، وهم كذبة في ذلك، أنهم ما يأخذون بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو صدقوا في أخذهم بما في كتاب الله سبحانه وتعالى لأخذوا بكل ما جاء في سنة رسول الله، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك في هذه الآية العظيمة وهذه الجامعة، كما قال بعضها العلم لكل سنة، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل السنة داخلة في هذه. لهذا لما جاءت تلك المرأة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقالت له: أنت التي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخر الحديث، فقال: لا. فقال: نعم. قالت: إني قرأت كتاب الله جل وعلا فما وجدته. أنت تقول لعن الله النامصة والمتنمصة، لكن ما وجدت أن الله لعن النامصة والمتنمصة في القرآن. قرأت القرآن فما وجدت هذا. طبعا يا إخوة، هذه المرأة لما قالت لعبد الله بن عمر ليست هي التي تنكر السنة، وإنما هي ظنت أن هذا اللعن موجود في القرآن، فقرأت القرآن فما وجدته. فماذا قال لها عبد الله بن عباس أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه؟ قال لها: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، لئن كنت قرأتيه، قرأت القرآن، لوجدت هذا اللعن. لكن أين هو؟ مش صريحا، وإنما كما قال لها في قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. فانظر، قال: ما إنك لو قرأت كنت قرأتي، قرأت القرآن، ستجدين هذا. لكن أين؟ مش صريحا، تجدين قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا قد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ حدثها بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة الحديث. فإن هذا فيه دلالة على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي مثل القرآن، ولا يفرق بينهما، ولا يفرق بينهما إلا جاهل أو إلا محارب لدين الإسلام وأهله يسعى لإضلال المسلمين. فلذلك ما يفرق، تستدل بالقرآن ولا تستدل بالسنة على حد سواء، لا فرق بينهما، لا فرق بين قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، لا فرق بينهما. وهكذا تجد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا كثيرا، وهذا من الجميل في التعليم، كانوا كثيرا ما يربطون الأحكام بدلائلها أو جوابا عن سؤال بدليله، كما صنع عبد الله بن عمر هنا لما ذكر للرجل الجواب عن سؤاله حين سأل بأنه لا يجد القصر في الصلاة، فذكر له ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك وكان يفعل ذلك ونحن نقتدي به، فربط بين الجواب وبين الدليل. وكانوا إذا، وهذا من حسن التعليم كما قلت، إذا علموا وأجابوا يربطون بين الإجابة وبين الحكم الذي يذكرونه والدليل، لكن كانوا إذا ذكروا الدليل لم يكن عندهم فرق بين أن يقول الواحد منهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن السنة وحي مثل القرآن، وتعرفون حديث جبريل، فإن عبد الله بن عمر لما حدث به مستدلا على الإيمان بالقدر، لأنه جاءه من سأل وأنه ظهر قبلهم أناس يقولون بأن الأمر أنف ولا قدر، فمن جملة ما استدل به حين ذكر أنه بريء من هؤلاء قال: سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله، وذكر حديث جبريل بطوله، والشاهد فيه لما ذكر صلى الله عليه وسلم الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر، وتؤمن بالقدر واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه فقط وجه الاستدلال من الحديث كله لما أراد. لكن عبد الله بن عمر كان يسهل عليه أن يقول: إن الله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، استدل بالسنة. لما؟ لأنهم ما يفرقون بين قال الله قال رسول الله، كلاهما وحي وكلاهما يستدل به، القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين القرآن والسنة فيما يتعلق من جهة التعبد، تلاوة القرآن الإنسان إذا تلاه فإنه يتعبد الله عز وجل بتلاوته، وهذا بخلاف السنة، إلا إذا قصد الإنسان منها المذاكرة وتعلم العلم ومذاكرة المحفوظ فإنه يؤجر لأجل هذا الأمر الذي يكون لغيره. أما ما يتعلق بالقرآن فقراءتك للقرآن بذاته تؤجر عليه وتعبد الله عز وجل به، ولك بكل حرف حسنة كما بين صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الاستدلال فلا يفرق بينهما. والشاهد من هذا كله كما ذكرت أن عبد الله بن عمر من هذا الحديث، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بين لأمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد رحمه الله أن القصر في الصلاة الذي يسأل عنه هو موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يستدل بهذا الأثر أيضا على مشروعية القصر في الصلاة. طبعا يستدل به على مشروعية القصر في الصلاة أنه مشروع، لكن تأتينا مسألة متعلقة بالحكم، ما حكم القصر في الصلاة؟ الإنسان إذا سافر اتفقنا بأنه يشرع له أن يقصر الصلاة، لكن ما حكم ذلك؟ يعني هل يلزمه أن يقصر في الصلاة، أم هو مخير بين أن يقصر وأن لا يقصر، أم يجب عليه أن يقصر ولا يجوز له أن يتم الصلاة، أم الأفضل له أن يقصر ولو أتم فإن ذلك صحيح؟ هذا معنى المسألة، هذه حكم القصر في الصلاة. أشار أو ذكر ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد أن العلماء رحمه الله اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال، منهم القائل بأنه فرض وتعين على المسافر أنه إذا سافر فإنه يجب عليه أن يقصر الصلاة، وهذا الذي ذهب إليه الأحناف والظاهرية، وقال به من المالكية القاضي إسماعيل وأشهب رحمهم الله تبارك وتعالى. والقول الثاني الذي قاله قال رأي من قال أن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير على التخير، هذا غير المذهب، إن شاء قصر وإن شاء أتم. والقول الثاني بأنه سنة، وهذا هو المشهور عند المالكية أن القصر في الصلاة سنة، وهو قول الجمهور على العموم والمشهور عند المالكية، والذي روي أيضا عند الحنابلة وعند الشافعية. وثمة قول رابع قاله أيضا ابن رشد رحمه الله بأن القصر رخصة، والأفضل وهو الأفضل أن يأتي بهذه الرخصة وأن يقصر الصلاة فهو رخصة، لكن على العموم جملة المذاهب يمكن نجملها على الإجمال في أن في مذهبين، مذهب من قال بأنه سنة، طبعا الذين قالوا سنة فيه من قال بأنه على أنه رخصة والأفضل أن يتم ونحو ذلك، وهذا القول هو قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على الإجمال بأنه سنة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء من السلف والخلف كما يقول ابن عبد البر رحمه الله بأن القصر في السفر ليس واجبا، يعني القصر في السفر ليس واجبا، ولو أن مسافرا سافر فلم يقصر الصلاة قالوا هذا يصح ولا شيء عليه، يعني لا يأثم، صلاته صحيحة ولا يأثم لأن القصر سنة عندهم. ومما استدلوا به على أن القصر سنة قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها في القصر، فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا ضربتم في الأرض سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وتكلمنا عن هذا القيد والشرط إن خفتم فهو أغلبي لا مفهوم له، لكن وجه الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم، قال سبحانه وتعالى فلا جناح، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا فيه نفي الجناح بمعنى أن فيه الإذن أنه يؤذن لك أن تقصر من الصلاة، أن تصلي ركعتين الصلاة الرباعية، هذا هو القصر كما بينت آنفا. فاستدلوا بقوله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا، قالوا رفع الجناح هنا بمعنى أن فيه الإذن. طبعا لما قالوا الإذن لا يلزم منه الوجوب، لا يلزم منه أنه يجب، قالوا هو مأذون لك إن فعلته، وقالوا لا يفهم منه أن أو لا يدل على أن هذا واجب من الآية، لكن قلنا له لما قلتم بأنه سنة ما دام الله أذن فيه وأباحه، فلماذا قلتم بأنه سنة وأنه الأفضل؟ قالوا لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على القصر في السفر، فكلما سافر عليه الصلاة والسلام كان يقصر في الصلاة عليه الصلاة والسلام. واستدلوا أيضا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته آنفا أيضا وهو عند الإمام مسلم في هذه الآية حين سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمن الله الناس، فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فقالوا هذه صدقة تصدق الله بها على الناس تخفيفا على العباد ورفعا للحرج، فهي صدقة. ومما أجمع عليه العلماء أن المتصدق عليه لا يلزمه أن يقبل الصدقة وأن يأخذها، هذا بباب التصدق. ما قال هذا ابن بطال رحمه الله في شرحه البخاري، فقال العلماء اتفقوا على ماذا؟ على أن المتصدق عليه، الإنسان إذا تصدقت عليه إذا قال ما أخذ لا يلزمه، لا تقول إنه حرام عليك، لا يلزمه أن أو تقول له يجب عليك أن تأخذ ما دام تصدق عليك، إذا قال لا أخذ فإنه لا يلزمه أن يأخذ ذلك. فقالوا هذه مثلها صدقة تصدق الله بها علينا، ولا يعني أنها يجب، لا يعني أنها واجبة عليك، فأذن الله فيها لرفع الحرج على الناس وتخفيفا عليهم، وشرع ذلك تخفيفا عليهم، فمن أخذ به فله ذلك. ومما استدل به أيضا الجمهور على أن القصر سنة وليس واجبا ولا فرضا، استدلوا بما صنع عثمان رضي الله تعالى عنه بمنى حين صلى بالناس فأتم الصلاة ولم يقصر الصلاة رضي الله تعالى عنه، فقالوا لو كان القصر واجبا لما أتم عثمان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قال لما وافقه الصحابة عليه، وإلا فإن الصحابة قد صلوا خلفه، ومنهم من قال الخلاف شر، صلوا خلفه أربعا، فقالوا هذا يدل على أن القصر ليس واجبا، ولو كان واجبا ما أتم عثمان ولا وافقه الصحابة على ذلك. ومثل أيضا الذي استدلوا به عن القصر ليس واجبا، قالوا المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي أربعا، وهذا بالإجماع، هذا بعضهم أقول بعضهم حكاه إجماعا، بعضهم حكى هذا إجماعا، أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم الصلاة، صلى الظهر والعصر والعشاء يصلي أربعا حتى هو مسافر لأن الإمام مقيم. قالوا ولو كان القصر واجبا، لو كان القصر واجبا لما أتم المسافر خلف المقيم، بل لا يدخل معه، فإذا صلى ركعتين جلس وينتظر حتى يتم الإمام المقيم صلاته ثم يسلم معه. فقالوا لو كان القصر واجبا لما أتم، يقول فرضك أن تصلي ركعتين ما تزيد عليها، لكن قالوا ما دام دل هذا على المشروعية وحكاه بعضه إجماعا أن المقيم أن المسافر يصلي صلاة تامة خلف المقيم، فقالوا هذا مما يدل على أن القصر في الصلاة ليس واجبا. هذا على العموم أدلة من قال، وهم الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة، أن القصر سنة. ومن أهل العلم من قال بأنه واجب، وهذا قول الحنفية والظاهرية، وقلت لكم قال بهم المالكية القاضي إسماعيل وأشهب رحمه الله تبارك وتعالى، قالوا بأن القصر واجب، يجب على الإنسان أن يقصر الصلاة، ولو لم يقصر الصلاة اختلفوا وصلته باطلة من ليست باطلة على قولين، وأظهر القولين هنا أنها ليست باطلة حتى مع ترجيح الوجوب أنها ليست باطلة. والشاهد على ذلك أن عثمان صلى أربعا والصحابة صلوا من خلفه أربعا، ولو حتى القول بأن القصر كان واجبا فنقول صحت صلاتهم ولم يقل أحد بأن الصلاة باطلة. فهذا فيما يظهر من ترجيح لمسألة ثانية، وهي على من يرى وجوب القصر في الصلاة، لو أن المسافر أتم صلاته تصح أم لا تصح؟ صلاته تصح إذا صلى تامة، لكنهم يقولون القصر واجب، يجب عليك وأنت مسافر أن تصلي ركعتين، ولا يجوز لك أن تصلي أربع وأن تتم أربعا إلا فيما يستثنى، إلا فيما يستثنى ودل عليه الدليل. ومما يستثنى عندهم قالوا إذا صلى المسافر خلف المقيم وصلى صلاة تامة، قالوا هذه سنة بالقاسم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن من غير ما يستثنى قالوا المسافر إذا صلى يجب عليه، صلى وحده ولا صلى مع جماعة المسافرين وكان إمامه مسافرا يجب عليهم أن يقصروا الصلاة. ما دليلهم؟ مما استدلوا به حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قالت فيه رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت في صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر، بمعنى أن ركعتين في السفر هذه مفروضة، هذا وجه استدلالهم، لأن قالت فرضت فإذن هي مفروضة، يجب عليك أن تصلي ركعتين وأن تقصر الصلاة في السفر. واستدلوا أيضا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه سافر فأتم الصلاة، بل في كل أسفاره صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة، وقالوا هذه الملازمة منه تدل على الوجوب. وهذا أيضا يتعلق بمبحث أصولي، هل ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يدل على الوجوب؟ جمهور الأصوليين أنه يرون بأنه لا يدل على الوجوب، الملازمة يرون بأنها لا تدل على الوجوب. ومما استدلوا به حديث الباب حديث عبد الله بن عمر هذا الذي عند الإمام مالك، لكن في رواية النسائي قال فكان مما علمنا أن الله أمرنا أن الله ماذا أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. طبعا هذه المسألة مبحثها يطول، من شأن أن يراجع من ذلك من طلبة العلم عليه بما ذكره الشوكاني رحمه الله وما ذكره ابن رشد رحمه الله بداية المجتهد، وإن كما ذكر الشوكاني أطول لأنه ذكر الأدلة وناقش أدلة الفريقين، ونقل ذلك العلامة الأثيوبي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح مسلم البحر المحيط الثجاج، نقل فيه كلام الشوكاني وكلام غيره، فقد أطال أيضا في هذه المسألة فتراجع. وهذه المسألة الخلاف فيها قوي، في مسألة القصر في الصلاة واجب أم سنة، ويبقى المبحث في من أتم وهو مسافر لغير ما استثني، فهل يأثم أم لا يأثم، يأثم أم لا يأثم، هذا هو المبحث. والسلامة في هذه المسألة هنا قلت خاصة مع قوة دلالة الفريقين لمن بحث هذه المسألة، السلامة أن يحتاط الإنسان. والاحتياط كيف يكون؟ الاحتياط أن الإنسان إذا سافر يقصر الصلاة، فعلى الجميع قد فعلت ما هو مطلوب، بينما لو أتممت الصلاة وأنت مسافر فعند بعض أهل العلم قد وقعت في ترك واجب وترك ما هو مفروض عليك. لذلك السلامة هنا أن الإنسان يحتاط، فكلما سافر فليعلم بأن القصر في الصلاة مشروع فيقصر في الصلاة، وحكمه مختلف فيه، فهو يخرج من هذا الخلاف بحرصه على القصر في الصلاة دائما وفي كل الأحوال إلا ما استثني. ومن الأحوال التي تستثنى كما أشرت إليها أنك وأنت مسافر إذا صليت خلف مقيم فإنك تصلي بصلاته، تصلي أربعا إذا صلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أقول خلف مقيم إمام مقيم فإنك تصلي أربعا، وهذا ذكر ابن عباس بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غير الأحوال التي تستثنى فإن الإنسان يلزم أن يحرص على أن يقصر الصلاة في حال السفر خروجا من الخلاف. ومما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة أنه قال أنا أحب العافية من هذه المسألة، وهذا في رواية روية عنه وهي التوقف في هذه المسألة، فقال أنه يحب العافية في هذه المسألة. كان الشيخ العثيمين رحمه الله يرى بوجوب القصر في الصلاة ثم عدل عنه، وهذا قد ذكره في مواضع منها في تفسيره لسورة النساء عند قول الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، ذكر بأنه كان يرى وجوب القصر، ثم لما تأمل رأي الجمهور قال بأنه أقرب للصواب، أي أنه سنة وليس واجبا. ولذلك أنا قلت في هذا المسألة الإنسان يأخذ بالأحوط، وهي رخصة يأخذ برخصة الله جل وعلا، فإذا سافر فإنه يقصر في سفره يقصر الصلاة. الله تعالى أعلم. هذا السائل قال ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجمعة رخصة عارضة بخلاف القصر في السفر، فليستفاد من كلامه أن المسافر إذا لم يجد حرجا في عدم الجمع فإنه لا يجوز له الجمع، خصوصا وأن ابن عباس ذكر علة الجمع وهي رفع الحرج، ومعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولا يقال مثل ما ذكر السائل لا يجوز الجمع، وإنما يقال في هذه المسألة الأفضل أيهما، وإلا فإن المسافر له أن يجمع كما يقصر الصلاة، يجمع بين الصلاتين، لأن هذا السفر هو من جملة ما يبيح الجمع، وهو مما داخل في قوله أراد أن لا يحرج أمته، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لأن ابن عباس قال جمع من غير سفر، فهذا فيه أن السفر يبيح الجمع بين الصلاتين. لكن يبقى الكلام حول الأفضل. نعم القصر شيء، المسافر يقصر الصلاة ويشرع له أن يقصر الصلاة كما ذكرنا في الحكم، سواء قلنا سنة أو واجب يقصر الصلاة، لكن بالنسبة للجمع لا نقول أن المسافر يجمع بين الصلاتين، وإنما هذا راجع إلى وجود مشقة وحرج من عدمه. ولذلك ذكرت لكم في الدرس الماضي أن من استقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه إذا كان سائرا كان يجمع عليه الصلاة والسلام، لأن السائر قد يجد حرجا في أن يصلي كل صلاة في وقتها وهو مسافر، ومع أنه يباح له الجمع مطلقا، ومع ذلك فكان يجمع، مما يدل على أن المسافر إن كان سائرا فالأفضل أن يجمع. وأما إن كان نازلا فذكروا أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها، ومن ثم فقال الأفضل إن كان نازلا أن يصلي كل صلاة في وقتها. فإن قال أنا قد أجد حرجا في ذلك، نقول أصلا أنت مسافر، ولو لم تكن مسافرا فمن وجد حرجا في الجمع بين الصلاة في أن يؤدي كل صلاة في وقتها جاز له أن يجمع بين الصلاتين. قال ما حكم الذي يسافر ولا يقصر، هل يأثم؟ قد سمعت هذه المسألة متعلقة بالخلاف بين أهل العلم في حكم قصر الصلاة في السفر، هل هو سنة أو واجب؟ ولذلك أنا قلت خروجا من الخلاف يحرص الإنسان على أن يقصر في سفره. قال هل قصر الصلاة يكون طول فترة السفر؟ طبعا هذه من المسائل المهمة في هذه المسألة، والمسائل التي أطال في مسألة السفر، والمسائل التي أطال الفقهاء فيها الكلام، والخلاف فيها طويل وعريض، بل حكى بعضهم أن فيها أقوالا بلغت 20 وأكثر من 20 قولا في هذه المسألة. الذي عليه جماهير أهل العلم أو أكثر أهل العلم أن المسافر له أن يأخذ بأحكام السفر في 4 أيام، فما زاد فإنه يعد مقيما. هذه المسألة إن شاء الله سيأتي وقتها ونذكرها إن شاء الله من خلال هذا الكتاب، كتاب القصر في السفر. أنا ذكرت في الأثر عن امرأة سألت ابن عمر أنها ما وجدت في القرآن، أنا قلت سألت ابن مسعود ولا ابن عمر؟ ابن مسعود. قال ولعل هذا ثابت عن عبد الله بن مسعود، ما أدري هو من عبد الله بن مسعود، فإذا قلت ابن عمر هذا سبق لسان، وما أدري أنا هل ذكرت هذا ولا هذا، ذكرت هذا ولا هذا ابن مسعود، أما لي هو أشفع الثانية فقط، ما هو ابن مسعود رضي الله تعالى. نعم وقد ذكره، قال أخرجه أحمد برقم 45903. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن عروبة عن قتادة، ما أدري عن الحسن عرفي عن يحيى عن مسروق أن مرأة جاءت إلى ابن مسعود. كتبتها من حفظك هذه ولا من الهاتف؟ أحسن الله إليك وجزاك الله خير. وهذه من الأمور التي تسر، الله دائما أسر إذا وجدت من ينبهني على شيء أو على خطأ ونحو ذلك، فهذه الأمور التي تسرني أنا شخصيا كثيرا. الزلل الخطأ واقع منا، والمسلم بأخيه وهو مرآة أخيه، يقومه إذا أخطأ وإذا وقع منه الزلل. ومن جاءه مثل هذا فليشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن هذه من النعم أن يأتيك إنسان ويقول لك قد أخطأت، قد وقعت في زلة، قد صدر منك كذا وهذا ما يليق ونحو ذلك. هذه من النعم التي تعد. تخيل أنك تبقى على الخطأ ولا على زلل من غير أن تنبه، تخيل. وقد تلوم ربما الناس لأجل ذلك أنهم ما نبهوك، لكن كون إنسان يأتيك بأدب ويعلمك بخطأ ولا بزلة فهذا أمر ينبغي أن تشكر الله عز وجل عليه، أنه يعد من النعم العظيمة. ثم تكمل هذه النعمة وشكرها بتواضعك للأخذ بما دلك عليه غيرك ونصح لك أو أراد أن يقومك ويصلح خطأ أو زلة ونحو ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.